واجبات الغسل. قال ابن بلبان عليه رحمة الله: فصل. موجبات الغسل سبعة، سبعة أشياء توجب ماذا؟ الغسل، أي سبعة أحداث كبرى، سبعة أحداث ماذا؟ كبرى، يعني حدث أكبر، وما يوجب الحدث الأكبر وكيفية ماذا؟ رفعه. هذه هي عنوان المسألة: حدث أكبر وموجب الحدث الأكبر وكيفية ماذا؟ رفعه. وذكر أن الأحداث أي الكبرى، أن الحدث الأكبر سبعة، هذا بالاستقراء، وهذا ظهر له عليه رحمة الله بالاستقراء. فقوله موجبات أي ما يوجب ماذا؟ الحدث، ما يوجب ماذا؟ الحدث، أي ما يحصل به الحدث الأكبر، ما يحصل به الحدث الأكبر، فهذه موجبات. والغسل بضم ماذا؟ الغين، الغسل بضم ماذا؟ الغين، وهو الاغتسال. وأما ما يتعلق بفتحه قيل أن المقصود به الماء، وقيل المقصود به الفعل، المقصود به الماء وقيل الفعل. وأما بكسره فهو ما يغسل به الرأس، بكسره ما يغسل به ماذا؟ الرأس. فعندنا غسل، عندنا ماذا؟ غسل، وعندنا ماذا؟ غسل. هذه ماذا؟ ثلاث ماذا؟ لغات فيما يتعلق بالغسل. قال سبعة، قال عليه رحمة الله: قال خروج المني من مخرجه بلذة، خروج المني من مخرجه بلذة. هذا هو أول موجبات الغسل، أول موجبات الغسل خروج المني، خروج ماذا؟ المني. والمني هو السائل الأبيض الغليظ الذي يخرج ماذا؟ ويحصل عقب هذا الخروج فتور للإنسان، يشعر الإنسان معه باللذة مع الفتور في الجسم بعد خروجه، وهو سائل أبيض غليظ، وهو سائل أبيض ماذا؟ غليظ. ونفس المعاني في المرأة، إلا أن سائل المرأة في الغالب أصفر، أن سائل المرأة في الغالب، مني المرأة ماذا؟ في الغالب ماذا؟ أصفر. وإلا نفس المعاني، وصول اللذة مع يعقب هذا ماذا؟ الفتور ماذا؟ في الجسم، في يتفقان ويفترقان، في افتراقان ماذا؟ في حصول ماذا؟ الفتور بعد خروجه وحصول ماذا؟ اللذة، ويختلفان فيما يتعلق ب يعني اللون والشفافية. فسائل المرأة شفاف أصفر، وما يتعلق بمني ماذا؟ الرجل ماذا؟ غليظ أبيض. كلاهما يوجب ماذا؟ الغسل، كلاهما يوجب ماذا؟ الغسل. فخروج ماذا؟ المني قد يكون من النائم، وقد يكون من السكران، وقد يكون ماذا؟ من المغمى ماذا؟ عليه. هذا يجب به الاغتسال اتفاقا، هذا يجب به الاغتسال ماذا؟ اتفاقا، يعني حصلت الإنسان لذة أو لم تحصل للإنسان ماذا؟ لذة. فإذا خرج في أثناء النوم أو في أثناء السكر أو في أثناء ماذا؟ الإغماء، خرج لي لذة أو لم يخرج ماذا؟ لي لذة، لحديث أم سليم أو حديث أم سلمة، أن أم سليم رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا؟ هل على المرأة ماذا؟ من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فالإنسان قد يرى الماء لكن لا يشعر باللذة لأنه نائم أو مغمى عليه أو سكران، وهذا محل ماذا؟ إجماع. وهكذا الحديث الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء، أي الماء هو الغسل، أي الماء الذي يغتسل به الإنسان من الماء، أي الماء الدافئ الذي يخرج ماذا؟ من الإنسان. معنى ذلك أن الإنسان إذا رأى المني، أو المرأة إذا رأت ماذا؟ المني، وجب ماذا؟ الغسل، وجب ماذا؟ الغسل. وما دام ذكرنا هذه المسألة، فإن الإنسان قد يحتلم، أي يرى أنه احتلم لكن لا يجد ماذا؟ بللا، فلا يلزم الغسل، لا يجد بللا فلا يلزم ماذا؟ الغسل. أو قد يرى الإنسان ماذا؟ المني، ولم يذكر احتلاما، ولم يذكر ماذا؟ احتلاما، لكنه يرى المني، الواجب أيضا ماذا؟ الغسل، الواجب ماذا؟ الغسل. الحالة الثالثة، إذا ما رأى الإنسان احتلاما وجد ماذا؟ بللا، في ثوبه فشك ما يدري هل هو مني أو هو مدى مذي، هل هو مني أو هو مدى مذي، وقع مدى في يعني ثيابه. فقال العلماء إن قام سبب بحيث يحال الحكم عليه، سبب ظاهر بحيث يحال الحكم عليه، أي فكر في الشهوة من الليل أو حصل مدى مداعبة لا مدى من أهله إلى غير ذلك، فوجد بللا تردد هل هو مني أو مذي، قال العلماء هذا يعتبر مدى من قبيل المذي، إحالة على الظاهر، والظاهر من حال الإنسان أنه إذا داعب أو فكر في الشهوة يخرج منه هذا مدى الماء. فإذا لم يقم سبب وشك الإنسان وتردد، لم يقم ماذا سبب تردد الإنسان هل هو مذي أو هو مدى مني، يعني ما رأى أنه كثيرا ولا رأى أنه غليظا، حصل له شيء ماذا من التردد، وجد بللا فحصل له تردد. من العلماء من قال يحتاط، من العلماء من قال يحتاط، لأن العادة جارية أن الإنسان إذا نام لا يخرج منه إلا هذا الشيء، جارت العادة، وهذا مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن العادة جارية أن الإنسان إذا نام في العادة لا يبول الإنسان في ثيابه ولا يحصل له مدى، ما في سبب ظاهر يحال الحكم هذا عليه. فقال الأصل في هذا الخارج بأنه مني فأحال الحكم على الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأوجب عليه الوضوء، فأوجب عليه مدى الوضوء. وهذه الحالة مدى الأولى، هذه مدى الحالة مدى الأولى. الحالة الثانية إذا كان في حال اليقظة، إذا كان الإنسان في حال اليقظة هذا يجب عليه مدى، يجب عليه الغسل إذا خرج مدى المني، إذا خرج المني مدى بلذة متدفقا، هذا الشرط، إذا خرج بلذة متدفقا فهذا يجب عليه أن يغتسل، لحديث من علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا فضخت الماء، إذا فضخت مدى الماء أي أخرجتهم بدفع أي مندفع، يخرج متدافع بلذة، يخرج متدافع لا يخرج يسيل، لا يخرج ماذا يسيل، وإنما يخرج متدفقا وتحصل معه مدى اللذة، فإن هذا قيد مهم فيما يتعلق بخروج المني في أثناء اليقظة، فهذا الذي يوجب مدى الوضوء، هذا الذي يوجب مدى الغسل. أما إذا خرج من الإنسان يعني مدى المني بسبب مرض، بسبب آلام في الظهر، بسبب بردة، يعني حصل الإنسان مدى شيء مدى من البرود في أثناء اليقظة، هذا كله في أثناء اليقظة، فخرج يسيل سيلانا لم يخرج متدفقا ولم يشعر الإنسان معه بلذة، فإن هذا لا يجب الغسل على الصحيح، فإن هذا لا يجب مدى الغسل مدى على الصحيح، أشبه ما يكون بالمذي، وإنما يجب على الإنسان وضوء، يجب على الإنسان مدى الوضوء خلافا للشافعية، خلافا مدى للشافعية في هذا مدى المقام، في هذا مدى المقام، فإنما يجب عليه الوضوء أشبه ما يكون بالمذي، أشبه ما يكون بالمذي، لأن هذا خارج من السبيلين، لأن هذا خارج مدى من السبيلين. أما ما يتعلق بإيجاب الغسل فلا، سواء كان هذا الأمر حاصل من الرجال أو حاصل من النساء. إذن هذا القيد الثاني، هذا مدى قيد مهم فيما يتعلق بخروج المني في أثناء اليقظة، خروج المني. أما إذا كان في المنام هذا ما تأتي إلى هذا التفصيل، لا تأتي إلى هذا مدى التفصيل، فإن الإنسان يرى الماء يكفي، حديث أم سليم أو حديث أم سلمة في قصة مدى أم سليم يكفي بأن يرى الإنسان مدى المني، فإنه يجب عليه مدى الغسل. لكن في حال اليقظة لا يكون إلا بقيد حديث علي رضي الله تعالى عنه إذا فضغت الماء فقد وجب عليك مدى فاغتسل، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وقلنا فضغت أي خرج بلذة مندفعا، خرج بلذة مدى مع اندفاع، فهذا الذي يوجب مدى الغسل، هذا الذي يوجب عليه مدى الغسل. ثم قال الشيخ علي رحمة الله، هذا الموجب الأول، الموجب الأول من موجبات مدى الغسل خروج المني من مخرجه بلذة، ولو زاد متدفقا كان أحسن، ولو زاد متدفقا كان ماذا أحسن، لأجل يعني تفسير حديث، تفسير حديث علي رضي الله تعالى عنه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وانتقاله، القسم الثاني فيما يتعلق بانتقال ماذا المني، وهذه مسألة محل خلاف، فإن الإنسان قد يشعر أنه قد خرج منه المني، أي تحول، تحول خرج لكن لم يخرج من بدنه، لم يخرج ماذا من ذكره، لكنه يعلم أنه قد خرج المني وتحول من مكانه، وتحول ماذا من مكانه. على ما اعتمد المؤلف عليه رحمة الله في قوله بأن انتقال المني وإن لم يخرج وإن لم يره ماذا الإنسان أن هذا موجب ماذا للغسل؟ قال لأن الجنابة مأخوذ ماذا من يعني التجنب، أي بمعنى أن معنى الجنابة أن الإنسان ماذا أصبح في جانب، أن الإنسان أصبح ماذا في جانب، فكون المني ينتقل يعني أصبح ماذا في جانب، أصبح ماذا في جانب، فالجنابة مأخوذ من هذا ماذا المعنى، وهي المباعدة عن المكان، المباعدة ماذا عن المكان، فقالوا فيها معنى، فيها المعنى هذا الاشتقاقي، فيها هذا المعنى ماذا الاشتقاقي، فاعتمدوا على هذا المعنى، وهذا القول مرجوح جماهير العلماء أنه لا يجب الغسل وإن انتقل المني قبل خروجه حتى يرى، لحديث من أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة ماذا أم سليم لما سألت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، أما إذا لم يرى الإنسان ماذا الماء، لكن شعر بأنه خرج، خرج من مكانه إلى مكان آخر، لكنه إلى الآن لم يره، لم ينزل ماذا إلى الخارج ولم يخرج ماذا إلى الخارج، قولا للعلماء، القول الأول أنه يجب عليه الغسل وإن لم يخرج، أخذوا من معنى الاشتقاقي، والمعنى ماذا الثاني قالوا عندنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فهو يعتبر نصا في المسألة ولا يجب عليه الغسل حتى ترى الماء، قال نعم إذا رأت الماء، وهذا نص هو الحكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا الحكم. قد يقول قائل فإذا خرج مع الأيام أو بعد ساعة ساعتين يجب عليه الغسل، يجب عليه ماذا الغسل إذا خرج متأخرا، إذا خرج ماذا متأخرا. ثم قال الشيخ علي رحمه الله قال وتغييب حشفة، تغييب ماذا حشف حشفة، بمعنى مر معنا الآن يعني موجبان، الموجب الأول خروج المني ماذا من مخرجه المعروف بلذة متدافقا، الموجب ماذا الثاني انتقال ماذا المني، انتقال ماذا المني من مكانه، ومر معنا أن الراجح ماذا خلاف هذا القول في قول جمهور ماذا العلماء، في قول جمهور العلماء لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموجب الثالث تغييب حشفة، تغييب ماذا حشفة، وهي رأس الذكر، وهي رأس ماذا الذكر حتى يكون أعلى الختان، أعلى ماذا الختان هو ماذا رأس الحشفة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل، وإن لم ماذا ينزل أي بمعنى بمجرد الإيلاج أولج الإنسان حشفة وهي رأس ماذا الذكر، أنزل أو لم ينزل، فإن هذا مما يوجب ماذا يوجب الغسل، مما يوجب ماذا الغسل، وقيدها المصنف عليه رحمة الله بهذا الأمر أنه تغييب ماذا الحشفة، لابد أن تغييب ماذا الحشفة، وإلا هذا لا يسمى ماذا لا يسمى جماعا، دون ذلك لا يسمى ماذا جماعا، ولهذا ذكروا في باب الحدود أن الإنسان إذا أولج الحشفة أنزل أو لم ينزل يقام عليه ماذا الحد، وهكذا أيضا ذكروه في باب الاستمتاع، إذا يعني نكح الإنسان امرأة مطلقة ماذا ثلاثا فحصل الإيلاج على هذا الحال، حصل الإيلاج على هذا الحال، أنزل أو لم ينزل فإنه إذا طلق تحل الأول، فإنه إذا طلقها تحل ماذا الأول، مع أن العلماء يقولون الأصل في الإيلاج هو إيلاج الذكر كاملا، هو إيلاج الذكر ماذا كاملا، لكن المسألة على هذا المعنى أن تغييب الحشفة هذا مما يوجب ماذا الغسل وإن لم يحصل الإنزال، فلا بد أن تغيب ماذا الحشفة كاملا، أو يعني ماذا يغيب ماذا قدرها إذا كان الذكر مقطوع من أصله، إذا كان الذكر ماذا مقطوع ماذا يعني ماذا من الرأس، فتغيب يعني ما يعني ماذا بقدر الحشفة، هذا أيضا مما يوجب الغسل، تغيب بقدر ماذا الحشفة هذا عند العلماء مما يوجب ماذا الغسل. قال وتغييب حشفة في فرج، في ماذا فرج، أي بمعنى وتقيد تقول وإن لم ينزل، وإن لم ماذا يحصل ماذا الإنزال، حديث أم سلمة حديث أبي هريرة معنى أحاديث إذا جهدها فقد وجب ماذا الغسل، أحاديث ورد معنا وهكذا حديث أم سلمة جاء فيه ماذا وإن لم يعني ينزل، وإن لم ماذا ينزل. قال أو دبر، وهذه مسألة محل خلاف، هل يأخذ الدبر حكم ماذا الفرج، هل يأخذ الدبر حكم ماذا الفرج، سواء كان دبر المرأة أو دبر إنسان يعني ذكر، دبر إنسان ذكر أو دبر ماذا المرأة، هل بقدر إدخال الحشفة يوجب ماذا الغسل أو لا يوجب ماذا الغسل، أكثر العلماء على هذا، أكثر العلماء على هذا ماذا المعنى، وبعض العلماء يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، قال مسألة فيها ختان يعني المولج وختان ماذا المولج ماذا فيه، والمولج فيها هنا ما فيه، ما عنده ماذا ختان، ما عنده ماذا ختان حتى يلتقيان. فبعض العلماء رد هذا ماذا القول، رد ما يتعلق بالدبر، وأن هذا لا يجب ماذا الغسل، والأحوط إيجاب الغسل، لأن هذا قول أكثر، لأن هذا قول الأكثر من العلماء. قال ولو لبهيمة، وهذا أيضا محل خلاف من العلماء من لم يرتضي هذا ماذا القول، لأنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، إذا التقى ماذا الختانان، وهذه البهيمة ما فيها ختان، وهذه البهيمة ماذا ما فيها ختان. فبعض العلماء إذا حصل يعني يقول إذا أدخل الإنسان الحشفة في بهيمة من البهائم وإن لم يحصل ماذا الإنزال وجب عليه ماذا، لم يجب عليه ماذا الغسل. أما مع وجود الإنزال في الدبر أو في البهيمة هذا ما في إشكال عند الإنزال، أو لم يورد الغسل لا بد ماذا منه، لكن مع العلاج في دبر أو هكذا لبهيمة ولم يحصل بالإنزال هل يجب عليه؟ الأكثر على هذا، الأكثر على هذا، ولكن المسألة محل ماذا خلاف، المسألة ماذا محل ماذا خلاف، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل. الأقرب والله أعلم أن الإيجاب يحتاج إلى برهان، أن الإيجاب يحتاج إلى برهان. قال أو ميت، يعني سواء كان هذا الذي مر معنا، هذه الفروق الذي ماذا مرت معنا والدبر الذي ماذا مر معنا، من حي أو من ميت، من حي أو من ميت. أما إذا كان في فرق هذا لا إشكال فيه، إذا التقى الختان مع الختان ما جاء القيد بأن لابد أن تكون حية أو لابد أن تكون ماذا يعني من شرطها أن لا تكون ميتة إلى غير ذلك، هذا فيه ما فيه، فيبقى أنه يشمل الحي ويشمل الميت. لكن الإشكال في الدبر أو في البهيمة، حية أو ميتة، هل يشمل هذا؟ قلنا الخلاف في الحي، وهكذا يعني سحبوا ماذا الخلاف إلى الميت. فمنهم من قاس الأموات على الأحياء بجامع ماذا؟ هذا إيلاج، يعني الموصول حصل ماذا الإيلاج، أنه قد حصل ماذا الإيلاج، فذاك الميت ما عليه غسل، لكن الحي هو الذي عليه الغسل، قد حصلت له اللذة ويجب عليه ماذا الغسل، حصلت له اللذة ويجب عليه ماذا الغسل. وهذا كما قلنا محل خلاف، والأكثر على هذا، الأكثر على هذا. قال عليه رحمة الله بلا حائل من شرطه ماذا، يعني حتى يعني يجب عليه ماذا الغسل، حتى يجب عليه ماذا الغسل، حصل بأنه يعني ماذا أولي، ولكن ماذا من شرطه أن لا يكون حائل. والمصنف عليه رحمة الله أطلق الحائل، أطلق ماذا الحائل، سواء كان خفيفا أو كان ثخينا. الخفيف يعني كأنه لا يؤثر فيما يتعلق بالإيلاج، ما زال الختان يعني ماذا يلتقي بالختان، وما زالت اللذة تحصل ماذا مع هذا ماذا الحائل، هذا قول. فبعض العلماء أطلق، بعض العلماء ماذا أطلق هذا الأمر بأنه يجب ماذا الغسل، وبعض العلماء ماذا يعني يقول لا يجب الغسل، ثخينا كان ماذا أو يعني ماذا رقيقا. وبعض العلماء فصل، والتفصيل هو الصحيح، أنه إذا كان ثخينا لا يجد الإنسان معه ماذا المتعة، إذا كان هو ماذا ثخين، لأن الحكمة من كون الإنسان يجب عليه ماذا الغسل لمجرد ماذا الإيلاج، وجود اللذة الذي هي مناط ماذا الحكم. فإذا لم يجد الإنسان معه لذة كأن يكون ثخينا ولم يحصل التقاء الختان بالختان، فإن هذا لا يجب ماذا الغسل، وهذا هو الصحيح، إذا كان ثخينا لم يحصل بالتقاء الختان بالختان ولم تحصل معه ماذا اللذة، فكأنه يولج يعني في شيء من يعني ماذا في أشياء لا تعلق لها ماذا بالفرق، لا تعلق لها ماذا بالفرق. وهذا هو الأقرب، هذا هو ماذا الأقرب، أن المسألة فيها ماذا تفصيل، لا نقول مطلقا يعني يجب الغسل، ولا نقول مطلقا لا يجب ماذا الغسل، ولكن المسألة فيها تفصيل. أما المؤلف فقد أطلق، أما المؤلف عليه رحمة الله فقد أطلق بالحائل سواء كان خفيفا أو لم يكن خفيفا، والسبب يراعون اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان مع الختان، إذا التقى الختان ماذا مع الختان، قالوا هذا ما فيه التقاء، هذا ماذا ما فيه التقاء لوجود الحاجز بينهما، لوجود الحاجز ماذا بينهما، فكأنه يجامع في شيء ما له علاقة بالفرج، ما له علاقة بالفرج. لكن الصحيح أن المسألة فيها هذا التفصيل عند ماذا العلماء، وهذا الأقرب، إذا كان ثخينا ولا يجد معه لذة ولا كأنه يجامع ماذا في فرج، فهذا لا يجب ماذا لا يجب الغسل إن لم يحصل الإنزال. أما إذا حصل الإنزال في كل هذه، إذا حصل الإنزال في كل ما مر معنا، هذا يجب عليه ماذا الغسل. ثم قال عليه رحمة الله، قال وإسلام كافر، وإسلام ماذا كافر، وهذه مسألة محل خلاف، والكافر هذا سواء كان كافرا أصليا أو كان مسلما ثم ارتد، ارتد ثم أراد أن يعود الإسلام، أو كافر أصلي إلى الآن ما دخل في الإسلام، فهذا أسلم وهذا رجع عن الردة، هذا أسلم وهذا رجع للردة، هل يجب عليه ماذا الغسل أو لا يجب عليه ماذا الغسل؟ أقوال للعلماء. وأحسن ما قيل في هذه المسألة ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهكذا تلميذه ماذا ابن القيم، قال كم أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أناس من الذكور والإناث ولم ينقل، مع أن هذا مما تعم به ماذا البلوى، مما تعم به ماذا البلوى، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرهم ماذا بالاغتسال، وما جاء عن ثمامة إنما اغتسل لنفسه، إنما اغتسل ماذا لنفسه. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل من أسلم، بكل من أسلم أن يغتسل، بل على الصحيح لو كان على جنابة في حال الكفر ثم أسلم ما يلزم ماذا الغسل، لا يلزم هذا الغسل. لماذا؟ لأن هذه الجنابة تتعلق بأحكام الكافرين، والإسلام يجب ماذا ما قبله، فهذا هو الصحيح أنه سواء كانت عليه جنابة أو لم تكن عليه جنابة فأسلم، فإن إلزام ماذا بالغسل هذا يحتاج إلى برهان، فإنه قد آمن وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الآلاف المؤلفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولم ينقل أنه كل من جاء أسلم فقال له. وهكذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ما قال له من أسلم منهم توجب عليه ماذا الغسل، يجب عليك أن توجب عليه ماذا الغسل، أو أمر أن يوجب عليه ماذا الغسل، هذا يدل على أن اغتسال الكافر مستحب لفعل ماذا ثمامة، وهذا هو الصحيح أنه يستحب للكافر سواء كان أصليا أو أسلم بعد ردة وكان من أهل الإسلام يستحب له ماذا أن يغتسل. قال عليه رحمة الله قال وموت، موت فيما يتعلق بالميت، أي أن الميت يغسل، وتغسيل الميت واجب على الأحياء من الواجبات الكفائية على الأحياء، الموت يوجب، والموت ليس بحدث ولا نجس، الموت الذي يحصل للإنسان ليس على أنه قام بحدث أكبر أو قام به ماذا خبث حتى ماذا يغتسل ماذا منه، وإنما تغسيله من قبيل ماذا التنظف والتعبد، من قبيل التنظف ماذا والتعبد، وهذا واجب على الأحياء، وهذا واجب على الأحياء، واجب على الأحياء. قال وحيض ونفاس، أما الاغتسال من حيض ونفاس هذا محل إجماع، لا خلاف بين العلماء أن المرأة إذا طهرت من الحيض أو من النفاس يجب عليها الاغتسال، يجب عليها ماذا الاغتسال، هذا لا خلاف ماذا فيه بين العلماء. قال الله عز وجل حتى ماذا فإذا تطهرنا، قال الله سبحانه وتعالى حتى يطهر فإذا تطهر، فالمقصود إذا تطهرنا بمعنى اغتسلنا، معنى ماذا اغتسلنا، وهذا المعنى ماذا المقصود به الطهر من الحيض يعني النقاوة، ثم بعد ذلك الغسل ماذا به الماء، وهذا محل إجماع بين العلماء أن المرأة إذا طهرت من حيض أو من نفاس يجب عليها الاغتسال. انتهى المصنف عليه رحمة الله من موجبات ماذا الغسل، أي الأشياء التي توجب الغسل، الأشياء التي توجب ماذا الغسل، وقلنا أن خروج المني هذا لا إشكال ماذا فيه إذا كان بلذة وتدفق، انتقاله قلنا أنه ماذا مرجوح، تغييب ماذا الحشفة أو ما يقوم مقامها إذا كان ماذا مقطوع الرأس أيضا هذا مما يوجب ماذا مما يوجب الغسل، في فرق وهذا مر معنا لكن دبر ويتعلق بالبهيمة، وهكذا فيما يتعلق بإسلام ماذا الكافر، فبعض الأشياء فيها خلاف، بعض الأشياء ماذا فيها خلاف. لما انتهى المصنف عليه رحمة الله من موجبات ماذا الغسل انتقل إلى السنن، سنن ماذا الغسل، إلى سنن ماذا الغسل، أي الأشياء التي يسن معها ماذا الغسل، الأشياء التي يسن معها الغسل ولا يجب معها ماذا الغسل. فقال عليه رحمة الله قال وسن لجمعة وعيد، الجمعة جاءت فيها الأحاديث والعلماء على قولين، من قائل بأنه يجب عليه أن يغتسل ماذا للجمعة كما في حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومن قائل بأنه ماذا يستحب، ومن قائل بأنه ماذا يستحب مطلقا، ومن قائل بأنه إذا قامت به رائحة يجب عليه الغسل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا هو الأقرب لأنه جاء من حديث عائشة وجاء من حديث ابن عمر ولا يعرف لهما ماذا مخالف من الصحابة، أن الإنسان إذا قام به ماذا رائحة، إذا قامت به ماذا رائحة ويتأذى بماذا من يحضر ماذا الجمعة فإنه يجب عليه الاغتسال، لماذا؟ نفي الضر عنهم، لا ضرر ولا ضرار، والإنسان مأمور بأن لا يؤذي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن أكل أو أمر من أكل ثوما أو كراثا أن يعتزل الجماعة ويعتزل ماذا المسجد، هذا كذلك في معناه، مع أن المقام قد لا يطول به في الصلاة بخلاف المقام في الجمعة قد يطول به، يبقى الساعة أو الساعة إلا ربع فيتأذى به الحاضرون. فعلى هذا إذا قام به أذى، أي كان فيه رائحة، كان هذا الإنسان فيه رائحة، فنقول في هذه الحالة يجب عليك الاغتسال وتأتي، وإلا لا تأتي إلى المسجد، وإلا لا تأتي ماذا إلى المسجد، فإن هذا ماذا يتأذى به ماذا المصلون، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به ماذا المصلون، أو يتأذى به ماذا أهل الصلاة. فالراجع في هذا أن غسل ماذا الجمعة مستحب يعني من حيث الإطلاق، فإذا قام بالإنسان رائحة وجب عليه، كما قلنا هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال وعيد ووعيد. أما ما يتعلق بالعيد لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن الصحابة، وإنما الثابت في هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ملا ابن عمر والأكثر أيضا، منه ابن عمر والأكثر لاغتسال العيدين، سواء كان عيد الفطر أو عيد ماذا الأضحى، هذا يستحب. وكسوف واستسقاء، أما ما يتعلق بالكسوف ماذا هو الاستسقاء، فهذا ماذا لم يعني يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه. ما هو سبب الاغتسال؟ لأنهم هذه المسألة يعني قاسوها قياسا، قاسوها على العيد وعلى الجمعة بجامع ماذا الاجتماع، بجامع ماذا الاجتماع. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ قال سبب الاجتماع قد حصل، سبب الاجتماع أي السبب المقتضي للغسل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من قبيل السنن ماذا التركية. فإن السنن على قسمين، سنن فعلية وسنن ماذا تركية، كما أن الإنسان يعني يترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك بالمقابل ماذا أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعكس الإنسان فيفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال ابن القيم هذا خطير على الإنسان. فموجب يعني ماذا الغسل، موجب ماذا الغسل، وسبب ماذا الغسل، ومقتضى ماذا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من فعله ثم لم ينقل، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يتعبد به. لكن نحن نقول في باب العبادة، أما إذا اغتسل الإنسان من باب العادة في الكسوف أو كذلك في الاستسقاء ما في إشكال، لكن يتعبد به نقول لا، يتعبد به فقد يدخل في باب ماذا البدعة، يدخل في باب البدعة. فهذا القياس قياس مع الفارق، هذا قياس ماذا مع الفارق في هذا الأمر، نقول موجب هذا الشيء وسبب هذا الشيء ومقتضى. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في اقتضاء الصراط المستقيم، أن المقتضي إذا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من عمله، ولا مانع ماذا من عمل هذا الشيء الذي قام سببه وقام ماذا مقتضيه ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة تركه، كما أن يعني من السنن الفعلية هكذا أيضا من السنن ماذا ما يترك. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا سنة في ذلك، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه لا سنة ماذا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاغتسال للكسوف والاستسقاء هذا إذا تعبد الإنسان به فإن هذه بدعة، وإذا اغتسل بمقتضى العادة فلا حرج، إذا اغتسل بمقتضى العادة فلا حرج. أما أن يغتسل يعني يتعبد لله جل وعلا في الكسوف أو في الاستسقاء فإنه تعبد بعبادة تركها الشارع، تركها ماذا الشارع. قال عليه رحمة الله وجنون وإغماء لاحتلام فيهما، قاسهما على أي شيء؟ على النوم، قاسهما ماذا؟ نعم، قاس يعني الجنون على الإغماء. فإنه في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم يعني اغتسل، أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أقيمت الصلاة أو هل صلوا؟ قالوا ما صلوا بعد، ثم أغمي عليه مرة أخرى فاغتسل بعد إغمائه عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين أو ثلاثا. فهذا في يعني مشروعية ماذا الاغتسال في الإغماء، مشروعية الاغتسال، لكن بشرط أن لا يكون مع ماذا، لا يكون معها مع الإغماء ماذا احتلام، لأن لو كان مع الإغماء احتلام هذا واجب. فننتقل للقسم الأول، موجبات الغسل، موجبات ماذا الغسل، لكن الإغماء في حد ذاته إن لم يعني ماذا يقارنه ماذا احتلام فإن هذا يستحب، فإنه يستحب الإنسان الاغتسال. وقاس عليه الجنون بجامع ماذا ذهاب العقل، فإن المغمى عليه قد ذهب ماذا عقله أو غطي ماذا عقله، وهكذا المجنون ذهب ماذا عقله أو غطي ماذا عقله، في الجامع بينهما ذهاب العقل، ذهاب ماذا العقل، فيلحق ماذا به في استحباب الاغتسال. لو حصل للإنسان جنون ساعة ثم أفاق واغتسل، قلنا اغتسل استحبابا، اغتسل ماذا؟ استحبابا. وهكذا في الإغماء، وهكذا ماذا في الإغماء يقاس على هذا ماذا المعنى. ثم قال عليه رحمة الله: لا احتلام فيهما. أما إذا كان فيهما احتلام أثناء الإغماء وأثناء الجنون فينتقل القسم الأول وهي موجبات ماذا القسم. ثم قال عليه رحمة الله: واستحاضة لكل صلاة، أي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. هذا جاء من حديث أم حبيبة، هذا جاء من حديث ماذا أم حبيبة، ولكنه من فعلها لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تغتسل لكل صلاة من فعلها، وما جاء من حديث أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو شاذ. الحديث الوارد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالاغتسال، الحديث الوارد شاذ. والمحفوظ من حديث أم حبيبة أنها كانت تفعل الاغتسال لنفسها، أنها كانت تفعل الاغتسال ماذا لنفسها، لا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أمر إيجاب ولا أمر ماذا استحباب. فإذا اغتسلت المرأة لكل صلاة فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال ماذا فيه، وإنما هو فعل مجرد من أم ماذا حبيبة رضي الله تعالى عنها، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الموجب، ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي ماذا الاستحباب. فإن المحفوظ من فعلها لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله: وإحرام ودخول مكة، أي في الإحرام في الميقات، هذا لا شك ما في إشكال من حديث ابن عمر، وهكذا دخول ماذا مكة. فهذه مسائل محل إجماع، مسألة عند الإحرام وعند دخول مكة هذه مسألة محل إجماع بين الفقهاء بأنه ماذا يستحب. لماذا؟ كان ابن عمر يبيت في ذي طوى، يعني جبل ذي طوى ماذا جبل من الجبال، فيغتسل ثم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. معنى ذلك أن هذه من السنة عند الإحرام وعند دخول ماذا مكة. أما قول الشيخ ها هنا وحرمها، أي عند حرم ماذا، أي بعد بعد ماذا قبل، يعني عند دخول ماذا الحرم، وهذا لا دليل عليه، هذا الذي ذكر الشيخ عليه رحمة الله الثالث لا دليل عليه. عند الميقات هذه سنة بالإجماع، عند قبل الدخول مكة هذه سنة ماذا بالإجماع. الثالث الذي ذكره عليه رحمة الله وحرمها، أي عند دخول ماذا حرم ماذا مكة، هذا لا دليل ماذا عليه، هذا لا دليل عليه. قال علي رحمة الله: قال وقوف بعرفة. وقوف ماذا بعرفة؟ الوقوف ماذا بعرفة أو الغسل ماذا عشية ماذا عرفة، هذا جاء يعني علي بن أبي طالب بإسناد ماذا صحيح، وجاء أيضا عن ابن مسعود فيه ماذا ضعف، وجاء عن ماذا ابن عمر فيه ماذا كلام، لكن الأئمة الأربعة على استحبابه، الأئمة الأربعة ماذا على استحبابه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القولان في هذه المسألة، من قول أن هذه بدعة ما عليه دليل، وقول آخر يوافق جمهور العلماء الأئمة الأربعة أنه يستحب لمن وقف ماذا بعرفة أن يغتسل. لكن هل في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في، وإنما هي آثار عن علي وعن ابن عمر وعن ابن مسعود وفيه ضعف، وعن ابن مسعود ماذا وفيه ماذا ضعف، لما سئل علي عن الأغسال، سئل علي ماذا عن الأغسال وذكر منها ماذا الاغتسال لعرفة. مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، ما في شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا باتفاق الأئمة الأربعة، لم يختلفوا لا مالكية ولا حنفية ولا شافعية ولا حنابلة بأنه يستحب. شيخ الإسلام يقول مرة في فتوى له يوافق ماذا يقول العلماء، ومرة يرى أنه من البدع، ومرة يرى ماذا أنه ماذا من البدع. ثم قال عليه رحمة الله: قال وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ورمي ماذا الجمار. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ هذه الأماكن لا يستحب الاغتسال فيها، لأنه لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا استحب أحد من الأئمة، ولا استحب ماذا أحد من الأئمة، يعني بذلك جمهور ماذا الأئمة. قال بل هو بدعة، بل هو ماذا بدعة. لماذا؟ لأن سبب ماذا قد قام، لأن سبب ماذا قد قام ومقتضي ماذا قد قام، ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المعنى. نص ابن القيم أيضا بمثل هذا المعنى، نص ابن القيم عليه رحمة الله أن هذه من السنن التركية، أن هذه من السنن ماذا التركية، لما ذكر الاستسقاء وما ذكر ماذا ما يتعلق بالكسوف، ألحق بها الطواف والزيارة والوداع والمبيت بمزدلفة ورمي ماذا الجمار. قال هذه لم يستحب ماذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستحبها ماذا أحد من الأئمة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: وهذه بدعة. لماذا؟ لأن السنة التركية كالسنة ماذا؟ الفعلية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء مع وجود سببه ومع وجود ماذا المقتضى، فالسنة ترك وفعله تعبدا بدعة. ولك أن تعكس المسألة، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه فعله، وأنت ماذا تتركه يعني تعبدا لله جل وعلا، فهذا الإنسان يكون على خطر. فتترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، وتفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعبدا. فقال ابن القيم: السنن على قسمين، سنن فعلية وسنن ماذا تركية. فأنت في باب ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت ثم بعد ذلك عكست وتترك ما فعله، هذا أمر خطير، هذا أمر ماذا خطير. فقال: هذه مقتضياتها وأسبابها قد قامت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ماذا أصحابه، ثم لم يفعلوا للاغتسال للطواف، طواف الزيارة، طواف الوداع، طواف ماذا الإفاضة، طواف ماذا الإفاضة، وهكذا الوداع، وهكذا المبيت بمزدلفة، وهكذا في رمي ماذا الجمار، لم يفعلوا ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من تعبد لله جل وعلا بالاغتسال في هذه المواضع فإن هذه تعتبر ماذا بدعة، فإن هذه تعتبر بدعة. وحسب الفقهاء في مثل هذا المقام، لم يكن مع الفقهاء في مثل هذا المقام إلا مجرد القياس. لماذا؟ قالوا: الجمعة، ما الجمعة؟ لماذا أوجب أو استحب الشارع؟ لماذا أوجب أو استحب ماذا الشارع الاغتسال للجمعة؟ قالوا: لأن فيها اجتماع. قالوا: هذه فيها اجتماع، وهذه فيها اجتماع. فما عند الفقهاء الذين رجحوا هذا ماذا القول إلا مجرد الاستحباب، إلا مجرد القياس، إلا مجرد ماذا القياس في مثل هذا ماذا المقام، إلا مجرد ماذا القياس. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة إذا روت أصوله. عندنا المرأة الحائض، وعندنا المرأة الذي عليها ماذا الحيض والنفاس أو عليها ماذا الجنابة. الشيخ هنا يفصل في المسألة: تنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة. لجنابة يشير لحديث مسلمة لما قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ماذا شعر ماذا رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. جاء في بعض الألفاظ والحيضة، لفظة الحيض الشاذة في حديث أم سلمة، لفظة الحيضة في حديث أم سلمة شاذة. قالت: أفأنقضه ماذا لغسل ماذا الجنابة؟ قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ماذا شعر رأسي، أي الذي يكون مثلا على سبيل المثال يعني يكون ملفوف على يعني شعرها ماذا ملفوفا، يكون شعرها ماذا ملفوفا، يعني كأن تجعله ماذا هذه الذي تجعله ماذا النساء، يكون على هذا ماذا الحال. فقالت: أنقضه ماذا لغسل ماذا الجنابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث ماذا حثيات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل المصنف فيما يتعلق بالحيض والنفاس أن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت حائضا وما تمكنت من عمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الحج على العمرة تكونين ماذا قارنة. فأمرها تنقض ماذا شعر رأسها وأن تغتسل، وهي كانت ماذا حائضا، وهي كانت ماذا حائضا. فاستدلوا بهذا الحديث على التفريق، أنه يفرق بين المرأة الحائض والنفسة وبين المرأة الذي عليها ماذا جنابة. نقول: ذاك في الحج وهي حائض، ذاك في الحج وهي ماذا حائض. وهذا فيما يتعلق بالجنابة. والصحيح أنه لا فرق، الصحيح أنه ماذا لا فرق فيما يتعلق بنقض الشعر. والشرط فيما يتعلق بغسل ماذا المرأة أن تبالغ المرأة في الاغتسال حتى يصل ماذا الماء إلى أصول الشعر، أي إلى البشرة. الشرط هو وصول الماء إلى البشرة، أي إلى ما تحت الشعر. أما ما يتعلق بالشعر فهذا ليس بشرط أن يصل الماء إلى كل شعرة من شعرها. هذه نتنبه ماذا لهذه المسألة. ولهذا المسلمة قالت: أشد شعر رأسي أنقضه، أي افتحه ماذا لغسل الجنابة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وأمرها أن تروي ماذا تروي ماذا أصول شعرها، أن تروي ماذا أصول ماذا شعرها. فالمقصود إيصال الماء إلى البشرة وإلى ما تحت الشعر. أما ما يتعلق بكل شعرة لابد أن يصل إليها الماء، هذا ليس بشرط، وإلا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقضه. والغالب أن المرأة إذا كانت تعمل هذه الدراية كما يقال واغتسلت ماذا الجنابة، لا شك ولا ريب ويغلب على الظن أن بعض الشعر ما يصل إليه الماء، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمرها وأخر البيان عن وقت الحاجة فدل على أن هذا ليس من الشروط إيصال الماء إلى كل شعرة. وعلى هذا تقاس المسألة فيما يتعلق بمن كان كثير الشعر فاغتسل، يقول لك بعض الشعر قد ربما أصابه الماء، نقول العبرة بالبشرة التي تكون تحت الشعر، العبرة بالبشرة. وهكذا أحيانا بعض النساء قد تعمل بعض الأسباق على الشعر، فتكون هذه الصبغة تحول بين ماذا؟ بين الماء وبين الشعرة، تكون بين الماء وبين ماذا؟ الشعر. هل يجب عليها إيصال الماء إلى هذا الشعر؟ نقول لا، فالعبرة بوصول الماء إلى منابت الشعر وإلى البشرة لا إلى كل شعرة، وإلا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بهذا الأمر. فحديث عائشة إنما هو في الحي وما زالت حائضا حتى تتنظف أكثر، فقط أمرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتنظف ماذا أكثر وتهل ماذا تدخل ماذا الحج ماذا على العمرة، تدخل ماذا الحج ماذا على العمرة. فليس الحديث عائشة فيه دلالة على التفريق بين من كانت على جنابة وبين من طهرت من الحيض أو النفاس. في الصحيح أن الأمر واحد، الصحيح أن الأمر ماذا واحد، ولا يفرق بين المسألتين، لا يفرق بين المسألتين. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وسن توضؤ بمد واغتسال بصاعد، أي من السنن أن يتوضأ الإنسان بالمد. يشير إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل ماذا بالصاع. المد هو هذا، المد هو هذا، ويغتسل ماذا بالصاع إلى خمسة أمداد، بالصاع أي أربعة أمداد ويزيد ماذا صاعا. هذا هو الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به ويتوضأ بالمد، يتوضأ ماذا به المد. جاء في بعض الأحاديث أنه توضأ بنصف ماذا المد، بنصف ماذا المد أي بالكف، الكف ماذا الواحد سبحان الله. فهذا أيضا من السنن أن الإنسان يغتسل فيما يتعلق بالوضوء والغسل، بالوضوء ماذا والغسل. قال عليه رحمة الله قال وكره إسراء، لكن من شرط الغسل أو الوضوء أن يسيل على الأعضاء، لا تأخذ ماء قليلا وتمسح الأعضاء مسحا في جنابة أو في وضوء، فإن هذا لا يجزي، لأن الفارق بين الغسل وبين المسح أن الغسل ما سال الماء على الأعضاء، إذا سال الماء على الأعضاء هذا يسمى غسلا، إذا لم يسل الماء على الأعضاء فهذا يسمى مسحا. والمسح لا يجزي لا في رفع الحدث الأكبر ولا في رفع الحدث ماذا الأصغر، فتتنبه هذا ماذا الأمر. فإذا سال مع الأعضاء وكان قليلا وأتى على كل الأعضاء فهذا يكفي. أما الآن بالوايتات، بعض ربما يأخذ نصف وايت إذا أراد أن يغتسل، ربما نصف الوايت يعني برميل كامل، يعني ما هو بالمد ولا بالمدين ولا بالخمسة ولا بالعشرة ولا بالعشرين لتر ولا بالأربعين لتر وربما بخمسين لتر. بعضهم يبقى نصف ساعة في الحمام، نصف ساعة في الحمام حتى ربما يعني يطرق عليه الباب، يعني هذا قد أخذ الماء كامل الذي فوق السقف. قال وكره إسراف، وكره ماذا إسراف أي في الماء، كره ماذا إسراف في الماء. يشير إلى ما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به يتوضأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا السرف أو السرف؟ قال أفي الوضوء سرف سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ماذا ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح. لماذا ولو كنت على نهر ماذا جاري؟ لو كان الإنسان على نهر جاري لا يسرف. لماذا؟ قالوا ما على أنه من أجل أن الماء في النهر الجاري سينقص، ولكن حتى يتمرن الإنسان على الاغتسال، حتى يتمرن الإنسان ولو كان عندك المياه، مياه البحار، تتمرن على الاقتصاد، تتمرن ماذا على الاقتصاد. فإن الإنسان إذا تمرد ما تمرن على السنة وعلى ماذا الخير اعتاد، اعتاد على هذا الأمر، فإذا حصلت عليه مشقة في الماء قد تمرن. أما إذا لم يتعود الاقتصاد ماذا في الوضوء ولا في ماذا القصد، فما أدري بعد ذلك هل يتوضأ بهذا الماء ولا يتوضأ، وربما يكون خمسة أمداد أو ستة أو سبعة أو عشرة ماذا أمداد قد لا يكفي إذا لم يتمرن. فالمصنف أتى بهذا يعني عمدا، قال وكره إسراف، وذكر الحديث يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، ولكن الحديث الوارد حديث ضعيف لأنه من طريق عبد الله بن لهيعة وآخر أيضا ضعيف، ففيه ضعيفان، فيه عبد الله بن لهيعة وآخر أيضا ماذا ضعيف في الحديث، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه، ولكن معناه صحيح، لفظه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه الصحيح. ثم قال عليه رحمه الله قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. عندنا أربع أحوال، عندنا ماذا؟ أربع أحوال. هذا إنسان عليه جنابة، هذا إنسان عليه جنابة. الصورة ماذا؟ الأولى فيما يتعلق هذا بالجنابة، يغتسل وينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، يغتسل هذا الإنسان للحدث الأكبر ويعني كذلك ويتوضى معه، يتوضى ماذا معه؟ أي يتوضى قبله وثم بعد ذلك ماذا يغتسل، أو يتوضى بعده وقبلها ماذا يغتسل، فهذا يرتفع ماذا بالإجماع، الحدث الأصغر والحدث ماذا الأكبر، وهذا الإشكال. الصورة الثانية ينويهما ماذا معا، ينويهما ماذا معا بغسل واحد، ينويهما معا أي يغتسل الجنابة فينوي رفع الحدث الأكبر والحدث ماذا الأصغر. القسم الأول قلنا يغتسل على حدة ويتوضأ على حدة، هذا لا إشكال عند العلماء. الصورة الثانية يغتسل ماذا غسلا فقط، لا يتوضأ لا قبله ولا بعده، ولكنه ينوي ماذا رفع الحدثين، ينوي رفع ماذا الحدثين فيرتفع ماذا الحدثان. الصورة الثالثة ينوي رفع الحدث، ينوي رفع ماذا الحدث ثم بعد ذلك ماذا ينوي رفع ماذا الحدث ويحصل منه ماذا الإطلاق، ينوي رفع الحدث ويحصل منه ماذا الإطلاق. الاغتسال وينوي الحدث لكن ما حدد هل الحدث الأصغر أو الأكبر، وإنما أطرأ ينوي رفع ماذا الحدث، يغتسل فينوي رفع ماذا الحدث. هل يعني ترفع الجنابة؟ نقول نعم ترفع الجنابة، لأن الغسل إنما يكون لأحداث ماذا للأحداث الكبرى، إنما يكون للأحداث ماذا الكبرى. تبقى معنا الصورة ماذا الرابعة، ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، ما يفكر في الأصغر. هل هذا يعني ترفع به ماذا الجنابة أو لا ترفع به الجنابة؟ الأكثر والمشهور مذهب الحنابلة على أنها لا ترفع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرفع الحدث الأكبر، وهذا الصحيح أنه يرفع ماذا الحدث، أي أنه يجزئ، أنه ماذا يجزئ عن الحدث الأصغر والأكبر. هذا إنسان ينوي رفع الحدث الأكبر ما يفكر في الأصغر، ينوي رفع الحدث الأكبر ولا يفكر ماذا في الأصغر، فإن هذا يجزئ، فإن هذا ماذا يجزئ. ومما يدل على ماذا ذلك أن مسلمة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله يعني أرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الجنابة، فقال احتي على رأسك ثلاث حفيات فتكوني قد طهرتي، أو بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا وفد نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الغسل فذكر لهم أما أنا فأفعل هكذا، لم يذكر وضوءا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله أن الغسل ينوي به رفع الحدث الأكبر ولا يفكر في الحدث الأصغر، أن به يعني ماذا يرفع الحدث الأكبر والأصغر، وأن هذا يجزئ، وأن هذا ماذا يجزئ، فالأصغر يدخل تحت ماذا الأكبر. فهذه أربعة أحوال، هذه أربعة ماذا أحوال لهذا ماذا الشخص. بقيت مسألة وهي مسألة يعني قد تكون غريبة جدا، لو أن إنسانا يعني ماذا في يوم الجمعة أصبح في يوم الجمعة على جنابه ثم بعد ذلك اغتسل ليوم الجمعة، اغتسل ماذا لي يوم ماذا الجمعة، فذهب إلى المسجد ما خطر باله الجنابة، نسي ماذا الجنابة، فحضر الجمعة واستمع الخطبة وصلى ماذا الصلاة، فسلم من صلاته تذكر أنه ما اغتسل للجنابة وإنما اغتسل للجمعة، فهل يرفع حدثه وهل صح صلاته، أو يجب عليه أن يغتسل ثم يصلي ظهرا؟ عندكم السؤال؟ بقي قليل منكم إن شاء الله، إيش الحل؟ هذا إنسان قد حصل له وتحصل بكثرة، هذه تحصل بكثرة، هذا إنسان اغتسل للجمعة ولم يخطر بالي أن يغتسل من الجنابة، ولما انتهت الصلاة تذكر أنه مغتسل الجنابة، يأتي يسأل إيش على الجنابة، هل أرجع أغتسل وصلي ماذا ظهرا فات الجمعة، أو أن الصلاة ماذا صحيحة، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ أو نجعله السؤال للأسبوع الواجي، ها أنا كيف يجزئ؟ لا هو بس ما نوى، ما نوى رفع الجنابة، يريد يعني غسل الجمعة، غسل الجمعة مستحب وذاك واجب وشر، ها نسي. طيب لكن إيش عليه؟ هو نسي ما عليه إثم، نعم، لكن من حيث الحكم كيف يفعل بالعبادة؟ يغتسل ثم يعيد يصلي ظهرا ولا كيف يفعل؟ يجزئ لكن ما تدري إلا الدليل. طيب عندكم صلي ظهرا، يغتسل في صلي ظهرا، هذا انتم ما زلتم في قول الفقهاء، ما زال من قائل بهذا ومن قائل بهذا، نعم. ها عندما هذه المسألة قد تحصل يا قائل كثرة، الصحيح ان نعم. لأن الأكبر ما يدخل في الأصغر، وإنما الأعمال بالنيات. الصحيح أن هذا يجزئ، والدليل على أنه ماذا يقال يجزئ؟ أن هذه طهارة شرعية. الطهارات الشرعية باعتبار الغسل ماذا يحصل بها؟ ها؟ الطهارة الشرعية، إذا قلنا أن هذه طهارة، هذا الإنسان لما اغتسل الجمعة طهارة شرعية ولا ما هي طهارة شرعية؟ طهارة شرعية، صح ولا لا؟ فكل طهارة شرعية ترفع الأحداث، كل طهارة شرعية ترفع الحدث. وهذه مسألة خلاف شبه توقف فيها العلامة العثيمين عليه رحمة الله، شبه توقف فيها العلامة العثيمين، تجدوها في الممتحة هذه يا أخوان، تجدوا هذه المسألة، وهي مسألة ماذا كبيرة. لكن من تأمل في المعنى أن هذا يجزئ، لكن نقول للمرة الثانية لا تفعل، هذه فتوى سياسية كما يقال. قال وصلنا لجنب ماذا؟ غسل فرجي، فرجه. وصلنا ماذا لجنب ماذا؟ غسل فرجه. هذه من السنن أن الجنب ماذا يغسل ماذا؟ فرجه. جاءت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه قبل أن يشرع في الاغتسال. قال والوضوء لأكل وشرب. أما الوضوء للأكل في مسلم من حديث عائشة، أما الشرب فقال قياسا فقط. إذا كان الإنسان على جنابه، إذا كان الإنسان ماذا على جنابه يسن له ماذا قبل أن يأكل؟ نقول توضأ، لحديث عائشة في مسلم. أما الشرب ما جاء، لكن قاسوا قياسا، قالوا إذا كان الأكل هو أثقل الشرب أولى، فيقاس عليه، يقاس ماذا عليه. قال ونوم، لحديث عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو على جنابه؟ قال إذا توضأ، يعني معنى حثوا على الوضوء قبل أن ينام. قال ومعاودة وطئ، الذي يريد أن يرجع مرة أخرى، جاء مع أهله ثم يريد أن يرجع ماذا مرة أخرى، فيستحب لماذا أن يتوضأ بينهما، لحديث من؟ أبي سعيد مسلم، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود أي مرة أخرى فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما. هذا كل استحباب، هذا كل ماذا مستحب. قال والغسل لها أفضل، أي الغسل بين الجماعين أفضل. مع أن عندنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على 9 نسوة، وقيل 11 ماذا نسوة لا يغتسل ماذا إلا بعد آخرهن، أي ما يغتسل بين يعني بين كل جماعين، بين كل ماذا جماعين، حديث أنس في الصحيحين. وهذا الحديث هو حديث أبي رافع الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الغسل لها أفضل، أي قبل أن تجامع، إذا أردت أن تجامع مرة أخرى الوضوء ما في إشكال مستحب، لكن يرى أيضا أن الغسل بينهما أيضا هذا يستحب. ما الدليل على الاستحباب؟ قال عندنا حديث أبي رافع، حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يغتسل عند كل واحدة، أي من نسائه. قلت يا رسول الله ألا تجعل غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. إسناد هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع وهو مجهول، ومن طريق عمته وهي ماذا مجهولة ماذا أيضا، ويعارض أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أنس أنه ما اغتسل بين ماذا الجماعين. في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اغتسل بين الجماعين. وبعض العلماء قال نجمع، نقول ماذا الأفضل الغسل، ويجوز الترك، الترك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اغتسل بين الجماعين، والغسل ماذا أفضل، قالوا لحديث أبي رافع. لكن ما دام أن حديث أبي رافع فيه كلام وفيه ماذا ضعف، فمسألة الاستحباب تحتاج إلى برهان. لكن لو أن الإنسان اغتسل بين يعني الجماعين، الوضوء سنة، لكن الاغتسال بين الجماعين وهو يضعف هذا الحديث، نقول لا تفعله تعبدا، إما تفعله نشاطا أو نظافة فهذا لا إشكال ماذا فيه. وعلى كل حديث أنس وحديث أبي رافع للعلمانيين كلام كبير على هذا ماذا الحديث، قالوا يطوف على 9 نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يطوف على، يدل على أنه شهواني، وأيضا هذه قذارة، لم يغتسل بين يعني ماذا الجماعين، وهكذا كلام كبير على النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الردة، صلى الله عليه وسلم العافية، يقتضي ماذا الردة. وأجاب العلماء، أجاب العلماء عن هذا الفعل الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يطوف على 9 من نسائه بغسل ماذا واحد، بغسل ماذا واحد. فمن مكذب للحديث ومن مضلل لناقل الحديث إلى غير ذلك فخاضوا في هذه المسألة. فعلى كل الشيخ ذكر قال والغسل لها أفضل، أي ما بين الجماعين، هذا كما قلنا موقوف على تصحيح أو تحسين حديث أبي رافع. الشيخ الألباني حسن، لكن لما ترجع إلى السند في ضعف، لما ترجع إلى السند فيه مجهولان، عبد الرحمن وهكذا عمته، كلاهما ماذا مجهول. قال وكره نوم، نوم ماذا جنب بلا وضوء، لحديث من؟ عمر، قال يا رسول الله أيرقد أحدنا ويرقد أحدنا على جنابه؟ قال نعم إذا توضأ. ففيه أن ترك الوضوء وينام الإنسان من غير ماذا وضوء أن هذا يكره، أن هذا ماذا مما يكره، أما يحرم فلا، أما يحرم فلا يحرم على الإنسان. بارك الله فيك. نعم، يتوضأ بالمد يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد بيد الرجل المعتدل. شفت الدانو هذه قريب الدانو نحوها، هذه 4 أمداد تقريبا فيغتسل بها، هذا الصاع المد، هذا هذا المد هذا يتوضأ به. بركة يا أخي، قرب قرب أنت يوم، خذ القصعة السيرلاك هذه، قصعة السيرلاك هذه مد صح ولا لا؟ توضأ أدقي إن شاء الله تقي معك تمام، هي هذه هذه المد، أيوة هذه بتقي معك تمام. كيف؟ لا لا أكبر، هي أكبر قليلا. أرى الله طيب الأمر.